الله يومك صغير لو تذكرها كنت أصغر عيالها وأكبر أمانيها كنيك مرايه لها لو ما تناظرها ما كحلت عينها ولحنت يديها مرت عليها ليالي ما تصورها لو قلتي ما قلتي ما صورتي ماضيها وتحملت من همومك في خواطرها من وين ما رحتي ولا جيتي ماليها من أول الخطوة اللي في تعثرها حتى آخر الخطوة اللي توي ماشيها تسقيكي منها وتلعب في ضفايرها إلين تروى عروقك من سواقيها وإن نامت الليل صحت لك مشاعرها تخافي تحتاجها ولا تناديها كانت تحطك بيدها مثل ساولها ولو لحظة غبت عنها باحي خافيها كم لعبة قد شرتها وانت تكسرها ومرة ثانية ترجع وتشريها تقدر على كل شيء بس خاطرها ما يحتمل دمعة في عين غاليها ما تذكر دروسي كلمات ذاكرها أخوفها وانت وسط البيت ترميها بشرتها بالنجاح وهل ناظرها يا دمعه الا الفرح سيدي يضميها كم ليله غبتها وبطيتي ساهرها نامات وقامات وخافت من تواليها تجلس ورا الباب وتقلب ستايلها وتذوي مثل شمعة بلبة ناسيها تذوب وتجفف الدمع على خلها يا خوفي انك على هالحال تنهيها ما هي بحمل السهر حتى تسهلها اليوم شابت وحق انك تراعيها له بحق عقب هالعمر تنهرها ما دام حتى فرب قايل فيها اخفض لها من جناح الذل واشكرها للطير عنها وريشك حطت يديها وليا تزوجت خذ بنت تقدلها تبري فيها مثل بلك وتغليها حتى لو الزوج أخطى دون خاطرها وسوات لها حاجة ما هي بترضيها ولا حذفت كلمة تجرح مشاعرها أو عاملتها بنفس ما تراعيها حتى لو أمك ما قالت وش يكدلها عشان خاطرك وشالت جرحها فيها قل يا مره هذه أمي في ضمايلها شي ولا ودها تقول مانيها ولا يكدلني إلا اللي مكدلها ولا يعنيني إلا اللي يعنيها وشلون بصبر على اللي ما يقدرها الله لا يخلي ترابي من مواطيها وصية الله عليه ما تنكرها أول حقوقي وثالثها وثانيها والزوج تلي على المعروف عاشرها إن معرفت حقها والله لا خليها ماني بمن يترك أمه ما يشاورها يتبع رضا زوجته والأم ناسيها وصية قلتها للي تذكرها الوالد كلمة صعب معانيها ذي سرعة الله وخير الناس تاجرها يقول له قولة بالحق مفيها يلي عيونك على الجنة تناظرها طلبك غالي ولكن تحت رجليها يلي عيونك على الجنة تناظرها طلبك غالي ولكن تحت رجليها طلبك غالي ولكن تحت رجليها طلبك غالي ولكن تحت رجليها.